أما بعد، يحصل في حقيقة الأمر أم أنه يحصل فقط أنظار المتزايدين ولا يحصل في الصلاة في النمية في الواقع. هذا الخلاف عرضنا له في القصة الماضية وبهما قبلة أقوال العلماء في هذه المسألة، وكيف أن جمهور أهل العلم الذين يذهبون إلى عدم التعارض باسم الشرع، هؤلاء كيف أن التجلد وكيف أجاب الفريق الآخر عن جلتين هذه. وتعرضنا أيضا إلى جلة المسكي أيضا التصوير الهندي لما يرون أن التعرض يكون من شرع طلابا في التخيير في قوله تعالى ثلاث مرات بما حكم من الإيمان فتذكرته في عام عشر من الثلاثين من أوسط من السبعين عريضة أو في الشرون أو تحديد الرحمة، فجعل هنا تخيير بين مختلف هذه الخطط لست مع الاتصال لما بينها ليست واحدة لأنها مختلفة على الناس بطعام غير كسوة وكسوة الإطعام غير نصف الحرة. فلما كان عندهم هذا التصوير غريبا في النصوص في النصوص كثير وهي قد أقره الشرع على هذا النهج، جاز عندهم أيضا أن يكون هناك تعارف لما التعارف ما دام أن هذه الأمور التي فيها التصوير درجة لما قال المسعار درجة فكيه تطبيق على درجة المسعار. وأيّل ذلك بالآية في قوله تعالى ما قطعتم من دينة تركتموها فاهم معنى أصولها، فبإذن الله دل ذلك على أن القطع أو ترك القطع في دعنا من الله سبحانه وتعالى وبإذنه بذلك، فإن الخطأ في نفي عدم الخطأ بل يضاده مع ذلك عن مواجهة الخطأ، كما تدل بآيات مستشفادها في سنة تعالى ذكر ضمن من الاختصاص الكيس فيها مرهوز لشك الحال أنه مدام مخترع أورد من هذا المتساجد ويكون طريقا لتباين الأفكار نظرا لتباين هذه المعرفة في معنى، وكان عندهم هذا من جديد من أدل على المتساجد يدل على مثل هذا الاختلاف. كذلك من حيث السنة منه حديث أصحاب الكنيزين بأيهم بديت وحديت على أن أتباع الصحابة هدى والست المتحابة اختلفوا في مسائل متعددة، وليس كان كل واحد من هؤلاء لم يأخذ كل واحد من هؤلاء خلاصة نشر الصحاري الذي خلاصة معه يحسين دليل على التدليل في الخلاص مدينها وأن يكون الخلاص معلوم في الخلاص المسترح. كذلك تدلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في واسعة من قريضة قال لا لا صلي من أحدكم عبر المسجد من قريضة إلا منهم على أن النبي أن الصحابة بعضهم صلى في وقت الوقت حين حضر وبعضهم صلى بعد ذلك الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم صوبهم جميعا. فيدل هذا الواقع على الحديث على جواز الاختلاف، مع ان هؤلاء عاملوا الاختلاف وعاملوا الاختلاف مع النبي صلى الله عليه وسلم صوبهم. فدل ذلك على شديد مثل هذا الخلاف، وان الخلاف ايضا يكون معدودا من الشرف كدقيق ثاني. ومن أدلة التدريج أيضا هي في حديث أن حديث ثلاثة إبل في كل 40 لابنة لابنة في كل 50 شخصا، أما إذا سمع لمالك زكاة 200 من الإبل وكان له مخير يخرج أربع حصائات من يخرج خمسة كل نصف لبون، فلا دفع للتخيير في هذه الأمور. كذلك في تخيير في نصف الصلاة من حيث من يصلي داخل الكعبة له مخير أي زاوية من الكعبة يصلي فيها، فإن فعل فإن صلى في الزاوية قبل أو المشرق أو المغرب أو كذا أو كذا كلها تتح هذه كلها صلوات المخير سالمة لا يكون التخيير رخيص أحسن. كذلك الصائم مخير بين أن يكون أن يشترك على التخيير دليل على تجديد، على ذلك تدل على أن مستفتي حال السائل لمن تساوى المسكين عنده في قوة العلم الورع، فدل أيضا ذلك على أنه إذا جاد بالمستفتي أن يستفتي المسكين يتساوون عنده فمن عنده فقد فعل ما يجب عليه وفعل الصواب. كذلك قالوا من حيث المعقول قالوا لا يلزم من وجود تعارض محال، لا بذاته ليس محال في وجود مثل التعارض لا لغيره من المانع ذلك. والاصل فيه العدم، قد يكون وجود تعارض هذا كائنا. هذه الجمله الاقوال او أدلة هذا الطريق القائد بجواز تعارض الشرف في المناطق الشرعيه. في مناقشة هذه الأقوال نبتدي أولا بما ذكره من آيات التي ورد فيها وتخيير من الشرع. آية كفارة اليمين غير المأمون آيات، وكذلك الآية في قوله تعالى ما قطعتم من دينكم تركناها قائمة. هذا الدليل الذي استندوا إليه هو خارج عن محل النزاع، خارج عن محل النزاع، ذلك لأن حكم التخيير ورد من الشرع بيان، لأن الشرع فيه حكمه تخيير بين هذه الخصال. فإذا في حالة القطع أو ترك القضاء هذه الحادثة أراد الله تعالى كل حكمه أن حكمه ظاهر في القطع وعدم منه كل في الله عن ذلك هو حكم الله تعالى. كذلك يظهر التقييد ممكن حتى في رياض بن خياط وحتى في الواجب على الكل إذا فعله البعض فقط عن آخرين. فإذا هذا كله حكم الله تعالى، علم من ذلك أن ذلك حكم الله تعالى. إن علم حكم الله تعالى الواجب أداؤه على نحو ما أمر وعلى نحو ما شرع الله. لكن هذا خارج عن ما نحن فيه الذي نحن فيه والوقائع التي ليس لها حكم شرعي أو التي لم يضرب لها حكم شرعي، هل يدل ذلك أن يكون فيه حق واحد أم الحق فيه يتعدد؟ بمعنى هل التعارض هو من الشرع بحيث أن كل ما يستنبطه المسيب في سياداته ويخرج في رأي من الأراء التي يسيد فيها ويكون مخالف لغيره فيها، هل الحق في واحد أم الكل صحيح؟ بالتالي يقال المتعارض من الشرع. إذا كان الحق واحد إننا متعارض في الثاني من الشرع. فإذا استدلال في آيات التخيير أو استدلال في الآية ما قطعت من دينكم أو تركتم قائمة على أصولها خارج عن محل النزاع لما به ورد في النص. الاستدلال الثاني الذي استدل به آيات متشابهات فالجواب من جهتين، جهة عدم التكليف بأن الآيات المتشابهات إنما وردت أو وضعت بخط الاحتلال، لا يتم التكليف لأن الآيات المتشابهات إنما هي موضوعة بخط الاحتلال. مرحبا الله تعالى بيهديك أن هذا عن بينا وإحيانا عن بينا ووجه الابتداء بالجهد خاصة إذا حملنا الآيات المتشابهات على أن المتشابه وما كان وما استأثر الله سبحانه وتعالى بإذنه دون خلقه، بمعنى أنه ما يؤول إليه الأمر. يعني المتشابه قد يراد أن يختلفون في المتشابه، يراد أن يرى المتشابه هي الآيات التي ورد فيها نوع من التعارض، وبعضهم رأى أن المتشابه يرتكس الأمثال، وبعضهم رأى أن المتشابه غير ذلك، وبعضهم رأى أن المتشابه هي آيات الكيس آيات المتشابه. لهذا يختلفون في الواد هاي في خير الرياضة كم فلان هذا الواد يصير عصر أن الناس في أنافيهم تدعى وهذا يختلف اختلاف معنى المتشابه فمن قال أن المتشابه هو في الأمثال أو الأشياء التي صار فيها تعارض في القرآن التي اتخذها بعض الجهود بعض القدح في الدين والأخير وقوله تعالى مثلا من الآن نكتب هذا قال الله في ذلك يعني التأييد المراد به تكتب المسيح التأييد المعنى إما يعود إلى الأرض فمن كتاب يكون مستأثر الله في علمه يكون الله ما نكتب بمعنى لأن الله لا يعلم وإذا كان التأويل بمعنى التفسير وكان المتشابه مراد به هو ما ذكرنا لا يسأل عن ذنبه أو سرع أو قصد أن هذا الواس كان عالمنا وكان الواس هنا عاطفة يقول هنا عاطفة ولهذا يجوز الوقت والوصف باعتبار ما إذا كان التأويل مراد به التفسير المتشدد مراد به غير الكيد في آيات الكتاب وإذا أريد به الكيد في آيات الكتاب ويكون التأويل هذا تأويل ما يعيد إليه الآية أو تعود إليه حقيقة الآية في هذه الحال يكون الله سبحانه وتعالى كافر بعلمه دون قصده فيكون الوقت لازم عند قول الله انا اعلم السائل الى الله فاذا اذا حملناه على هذا المعنى وهو الايات والصفات في قوله تعالى الرحمن العرش استوى فيد الله كأيديهم تجري بعيوننا من اخره من ايات الصفات الكيف هنا مدعود لذلك يجب الايمان به وتصويت امر الى الله سبحانه وتعالى والتسليم له فان يبقى الحق هذه لله لبنان واحدا من المتشابه لا اثنين حكم واحد من المتشابه هو الايمان التصويت كما عليه طرق الدين له او قد يقول الزير صلى الخطا الصلاه قال الله تعالى عن الذين يصلوا في الزير يتبعون حتى يتبعون منه شراء الفتنه شراء التاويل ما يعلم سبيل الله ولا يستطيعون ان يكون من عند ربنا ومن عند ربنا لان هذه إذن أولا يتم تسليم لأن المتشابه موضوع الاختلاف لأنه موضوع أساسا الاختلاف ثانيا لو المسلم أنه موضوع الاختلاف الدال على الاختلاف الدال على الاختلاف ليس هو ذات المتشابه ليس هو ذات المتشابه الذي يدل على الاختلاف من المتشابه ليس الذي لا يتجلى به المتشابه الذي لا يدرك معناه لا يتجلى به وقد يرد المتشابه فيه له رأي واحد فيه ولا خلاف بينه كما هو الشأن بالنسبة للسلف الصالح لأنهم كانوا عندهم بنسبة المتشابه كلهم مجمعون على رأي واحد إذن أين الاختلاف؟ وكذلك قد يكون متشابه ولا يبدي أحد في رأيه يعني، وبالتالي لا يصل في اختلاف. إذن الحاصل أن القاف من آيات المتشابهات هذه ليست كما ذكروا أنها محل في تباين الأفكار، بالتالي اختلاف الأنظار، بالتالي يجوز في صعب على نحو ما زعمنا الصحيح في ذلك ليس المتشابه أنه ليس طريقا إلى الاختلاف، أن هذه الآيات موضوعة أفضل اختلاف. لهذا أوضح الله سبحانه وتعالى بأن الراسخين في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ففي إيمان واتقين مع الله تعالى على أنه هذا الله تعالى، وأن العلم به إنما يكون ليس في الدنيا وإنما في الآخرة. أول خصوص آيات المتشابهات أما من حيث السنة، حيث تدل بحديث أصحابي النجوم وإن سجلتم سجلتم، هذا أولا الرد على هذا الحديث من عدة وجوه. أولا من حيث سنده بأنه لا يصلح لتثبيت به في كونه ضعيفا فعفى مع البر وعفى بن حزم بشر في الاحتيام فضعفه ايضا من كثير في لحظه الصارم تركت في المحفظه الى اخره، وضعف انه لا يصلح للاحتجاج فيه. وعلى فرض صحته يمكن ان يحمل على عده محامل، المحمل الأول الذي ممكن نحمل عليه نقال أن من سند إلى رأي صحابي فيكون قد سند إلى رأي أحد المسلمين، فيكون أمه صوابا من ناحية النظر سند إلى أحد المسلمين، لا أن يكون هذا الصحابي حجة في ذاته. هذا المحمل الأول. ويمكن أن المحمل الثاني أن يقال أن الصحابة حجة من حيث الاقتداء بهم في الرواية التي يروونها عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم كل يوم يجوز وأنهم حجة فيما قاله عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما من حيث الاجتهاد والرأي فلا يكون حجة في ذلك، وعليه قال أن العموم في الأشخاص لا يلزم العموم في الأحوال، العموم في الأشخاص. إذا الجواب على المجيئتين من جهة الضعف لا يمكن الاستدلال إليه بأنه ضعيف، وعلى فرق صحته فالجواب عن المسيرتين، وفيه من بعد أكثر من ناحية من مخاطر أن قضية هذه المسألة المطروحة من المسائل القطعية، بينما النظر إلى كثير في الصحابة من طلب ولا يعارض قطع الظن من بعض الحديد عن الباطل أن يستغنى بما تصديده في حمل المثلة أو في حمل الحجية على الابتداء في الرواية أو حمل الحجية على من استمر أو استحر أو استمر إلى أحد. هذا بالنسبة لهذه المسألة، بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم ألا لا يسلم أحدكم ما أثر إلا في سنة قريبة، ثم بعد الصحابة صلى حال دخول الوقت وبعضهم لم يسلم بعد أن دخل على مصر وعمل بعض النهار فوضع على حاجة الجواب على هذا يقال أن ترك التسريب من النبي صلى الله عليه وسلم لمن عمل باجتهاده وتحرى الصواب والحق في الوصول الى الحكم الشرعي فهو من حيث عمله واجتهاده صواب، لكن لا يلزم كون الصواب انه اصاب الحق المعين عند الله سبحانه وتعالى، ثم في تفريق بين الإصابة والصواب. الإصابة هي موافقة الحق و يعني إصابة الحق وموافقته، أما الصواب فهو أعم من ذلك. الصواب قد يطلق على الإصابة بمعنى أن كل إصابة صواب وليس كل صواب إصابة، فما يطلق الصواب على ما زاد على ذلك لمن اجتهد وعمل على تحري الصواب وبذل الجهد وانفق الوقت، ثم في اخر المطاف قد يغض الحكم لا يقل الحكم الخاص ان عمل هذا الصواب، وان لم يصل الى الحكم الذي عينه الله تعالى. فإذا القول بالنسبة في أجوبة عديدة على هذه المسألة، بعضهم قال أنه قضية عين لا تدري، أو بعضهم قال إلى آخره، لكن نبغى جواب يعني يكون أكثر دقة وعلم الجواب، فيقال انه الفرق بينهما من حيث مثل ان يقال مثلا الطالب عندما يسلك طريق صحيح يصل الى المساله، يقال انه السلك صحيح هذا لكن لم يسلك، قلنا النتيجه التي هي مسلمه له، بينما غيره يسلك طريق ويصل الحق في ذلك. ايضا الشأن في ذلك يمكن أن يقال شأن الرجلين اللذين تيمما إن وجد أحد الماء والآخر فأحدهما أعاد والآخر من يعيد، الذي من يعيد على طبق السنة، والثاني قال فلسى الأجر مرتين ناحية أمره اجتهد في هذا، هذا هو حجر على اجتهاده كما قال السلطان من غيره. أما بقية الأدلة الأخرى التي استدل بها الإباري من حديث الذي يتعلق بزكاة الإبل، هذا جوابه كجواب آيات التخيير والآية الأخرى ما أصبحت من الدين في الشرع الشمالي، فهذا واحد يعني لأن هذا تخيير ما ورد من الشرع، أن هذا خارج من حد النزاع ما يكون فيما لم يرد في نفس الشرع يقضي بما يقضي به من تخيير ويتوصل اجتهاد المجتهد إلى حكم. كذلك بالنسبة للصلاة داخل الكعبة، أو كذلك بالنسبة للصائم الذي يختار بين أن يصوم وبين أن يفطر، هذا ورد في نص وعلم الحال هذه حكم الشرع فيه إنه على التخفيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمزة بن عمرو الأسلمي قال إن شئت أصوم وإن شئت جالس عنده يحفظ الصلاة، يحدث تفاقم بين دليلين متعارضين، إذا لم يمكن الجمع لا إذا لم يمكن المس ولا الترجيح ولا الجمع بين الله يتساقط الجبينان ويتساقط بحيث لا يلتفت إليهما ويرجع بعد ذلك إلى ما كان دونهما في القوة. معناه إذا كان مثلا جبينان من القرآن تعارضا بحيث لا يمكن نسخ ولا ترجيح ولا عدوان بينهما عندما يكون خاصة ويرتجع بعد ذلك إلى السنة. فعندهم أن إذا يرجح بآية أخرى لأن عندهم عند الناس أن التوجيه بكثرة الأدلة لا يجوز، وذلك لا يجوز عندهم التوجيه بكثرة الرواة، لا توجيه عندهم بكثرة الرواة ولا توجيه عندهم بكثرة الأدلة. والمثال الذي يشوفونه في هذا المضمون في هذه المسألة على التفاقص بين قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، فقرأوا ما تيسر من القرآن، عندهم هذا فيه دليل على وجود قراءة القرآن على المقتدي، أنه يجب عليه أن يقرأ القرآن ولو مع الإيمان. بين الآية الأخرى التي تعارضها في صلاة أيضا، يعني الآية الأولى الثانية ونزلتها في خصوص الصلاة، قال تعالى إذا قرأ القرآن سمعوا له وأنصتوا. فالآية الأولى توجب القراءة، آية الثانية لا توجب القراءة بل توجب الإنصات والاستماع. هنا عندهم تعارض بين الآية الأولى والآية الثانية بحيث لا يمكن النسخ ولا يمكن الترجيح ولا يمكن الجمع بين هذان بين هذين الدليلين، فوجب الحكم بالتساقط. فالعلماء يحكمون بتساقط الدليلين، ووجب المسير الى ما كان دونهما في الرسول وهي السنه، فاعمل حديث ان كان اول إيمان فقراءته له قراءة، أعمل هذا الحديث على أساس أنه يتساقط الإيمان ثم يرجع مباشرة إلى السنة. أما إذا تعارضت السنتان بحيث لا يمكن النسخ ولا الترجيح ولا الجمع، فأيضا فتساقط سنتان أو الحديث ويلجأ إلى ما دونهما في القوة. ثم على رأي الأحناف أنه يلجأ إلى القياس، هو على رأي بعضهم من الأحناف أيضا يلجأ إلى قول مذهب الصحابة ولا قول الصحابة، ويمثلون بحديث صلاة الكسوف ما تعارض حديث جابر بن عبد الله مع حديث عائشة رضي الله عنها، من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف بأربع ركوعات وأربع سجدات، حين أن حديث جابر مع بها النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف في كل ركعة بركوع وسجدة. فهذا الحديث جابر يعالي حيث العدد مع في صلاة الكسوف مع حديث عائشة، حديث عائشة تسجد في ركوعين في كل ركعة، ركوعين في كل ركعة، بينما حديث جابر يسجد في ركعة في ركوع في السجود. ركعتين هناك تعارضت في المكان عندهم في جابر بنت عائشة على كل روح في حالة في وجود واقعة واحدة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذلك مرة واحدة وإلا ممكن التنويع كما قلنا يمكن الجمع بتنويع يحمل هذه تارة ثانية بثلاث مثلا لكن إن واقعة واحدة فعندهم التصاحة فيجب المصير ذلك ما دونهما في القوة وعندهم ما دون القوة أو خيار فيحكمون بقياس على بقية الصلوات أن بقية الصلوات إنما يكون في كل ركعة ركوع وسجود فبالتالي يعني الحكم عندهم أن بعد تصاحة الجديدين أن يرتادوا حملوا على بقية الصلوات المعهودة في الشرع لأنها لا تكون الصلوات المعهودة في الشرع في كل ركعة في بخلاف من هو الذين قدموا حديث عائشة على حديث جابر من جهة قوم حديث عائشة وارد صحيحين مستقيما من حيث السند التصحيح من حيث السند أولا ثانيا أنه فيه زيادة علم وزيادة زيادة مثبتة مقدمة على النافذة ومعرفة أيضا في باب ترجيح في المدينة في حالة ما إذا تعارضت آيتان وسنتان فلم يعرف لهما ما هو دونهما من حيث القوة عندهم ما يلجأ إلى الأصل أنا إذا تعارض هذا مع هذا الأصل كتعارض عندهم حزن عباس من جرح الكمال وابن عمر اشتهر في العدل فيلجأ في فيه عند ثقافة الناس والأصل لا يتساقط عنه كان ورد على أخبار هذا من يد السماء كان ورد عن الثلاث يتساقط عنه من تعرض على ويلجأ إلى الأصل والأصل في ذلك أن الماء الطارق يتم في تعارضه على حال تساقط الجبين هذا كله إنما يكون بخصوص ماذا؟ بخصوص تعارض نصفين شرعيين أما حال تعارض سياسين مثلا فيتبع لهم الطريق الذي ذكر عنها لأنها الخيار المشمول بنفسك من نفس المعركة يتعلق بالثقافة الشرعية ويوجد مباشرة عندهم للترجيح الترجيح عندهم إما أن يكون الترجيح بحسب خدم أصل وكيفية أو بحسب فرع أو بحسب العلة أو بحسب الناس هي تم هذا مثلا إذا كان السياسة عندهم لو إذا مثلا حاضر عدة مساعدية يقدم علة مساعدية لكن مثلا هذا ثلاثة خيار من الناس يقدمون ما هو أقوى على ما هو أدنى وفرق في حالة إذا تعذر ذلك إذا أمكن الجمع لكن بشكل الجمع هذا نقول الجمع توضيح يمكن أن تكون يمكن توضيح للنصوص بما يتناسب الأدلة الموضوع أو الأدلة الشرعية لكن قد يكون هناك كيف يكون هناك جماعة من جوسين تعرف خارج عن أو فيه في يعني في نظرة في خبر مثل هذا الجماعة الجماعة إنما قد فعل الجماعة في يكون في التوثيق المسؤولية مثلا في فهم يرى أن الجمع مثلهم بين قوله صلى الله عليه وسلم نحن وقتنا عن كفار سجرى بطول وبين حديث أن نعمل بأحواله أن أفعاله المعارضة له فمعارضة أن أفعاله المعارضة لأفعاله ذكر في الواجب علينا الواجب علينا أن نأتمر هنا كنا على أقل الجمعة مثل هذا لا يمكن وعجل ذلك بزاق تجاه كبلا يعني قد لا يفرق في بين العمراء ولا بين قضاء كبلا هذا الجمعة موقف عنده وأنه أمكنه أن يدفع التعب في هذا الباب قال هذا الباب يجوز خيارة أو الحديث مثل يجوز خيارة إنه كان يعني يأتي هذه الأماكن والمراحل وينحرف عن القبلة والباب من المصر يفعل هذا الشيء لفهمه لهذه النصوص كذا المهم لا ندخل في المسألة الطويلة يكون هل أولا هل التحريم على التنزيه التحريم النهي بالتنزيه التحريم النهي بالتحريم وما يستجعون بينهم يتدور النهي بأقوال ومن غير ذلك أحبوب فقط نقدر أن الجمع من جمع بهذه الطريقة أرى أن الجمع من التفرادهم قد يرى من جمع الغد صحيح وغير المنطق تالي لابد مرض جديد في مرض إلى نوع الجمع الذي يكون بين الأدمة حتى يتمخط منه الجمع المنطق الصحيح. إذا تعذر الجمع يمكن يلجأ إلى هذا النص إنما يكون بمعرفة كثير وأكيد أن النص له النص يكون فيه نص بمطلق نص محتمل إنما الكلام على النص المحتمل إن النص بمطلق لا مقدم على الكل أو كما تأتي في الترجيح في الترجيح من النص بالنص مقدم على الكل مقدمتك على الجمع، مقدمتك على الجمع. هذا النص المحتمل قد يكون تأثر الإسلام الغوي بتأثر الحادثة أو نحوه، وقد يجب نص المحتمل نعود ما تريد هذه المعاقر يبدأ وإذا يمكن بمعجمة المناسخ وطوفة وإلا إذا تعذر العلم بمعاذة تجئ وحل هذه إلى إلى ترجيح قدر فيرجح في طرق ترجيح معروفة من لكم الاعتبار سنة مثل وبها أو باعتبار موت الجيلة إذا ما وفق في ذلك وجد في مقتضى عرف لحوائها أنه الاختلاف التوسط التوسط الاختيار أو توسط الاختيار ما كان هذه الحالة مرتبة عن حدث جرفي ليس لها واقع ليس لها واقع أن تبقلنا أدلة هذه الأقوال يقدم نفسه من الجمعة يؤخر الجمعة إلى ما بعد الصبي أم أن يأخره الأقوال يقدم الجديد مطار الأقوال إن شاء الله في اللاحقة ونحاول نعرف في اللاحقة كذب اختلاف ومثلك صحيح في تقييد مثلك في دفع الحوال خاطر مصيح في ثم بعد عام حالان او الدخول في دم تصريح و نوضع ان شاء الله مشاهد في تتعلق في أيها الأخوة في الله، الأسئلة كثيرة في الجنة، ولكن الشيخ يعتذر إليكم جميعا عن إكمال بقية الأسئلة، ولا نريد أن نكر عليه بسبب أنه حفظه الله يعني بعثة صحية، وحقيقة كاد الشيء أن يعتذر عن هذه المحاضرة بسبب ذلك المرض، ولكنه جزاه الله خيرا أمر أن يأتي إلى حجته وإخوانه، فمن حقه علينا أن ندعو، ولكن نسأل الله عز وجل رب العرش العظيم أن يحييه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعظم له الأجر والمثوبة، كما أننا نسأل بهذا السؤال الخير، وما قلت نعتذر عن بقية الأسئلة، ولعلكم تقدرون أبوك الشيخ حفظكم الله. السؤال يقول: سمعنا لك في أحد الأسئلة فتوى بجواز ركوب المرأة لوحدها مع الرجل، إذا كان ذلك موثوقا، إذا كان الرجل موثوقا يجوز أن تذهب معه داخل البلد، فهل هذا صحيح؟ هل سبقكم إلى هذا أحد من أهل العلم؟ أما بعد، نعم هذا كان في دليل صلاح المرأة، والسبب أنه يعتمد فيه أصلا من حديث أسماء رضي الله عنها حينما ناخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعيره وله أصل كما ثبت في الصحيح رضي الله عنه، وكان قائد العيرين ولكني لما نظرت إلى فساد العش والتبرع الكبير بهذه الفتاة إلى مسألة رصيد النساء مع السائق الأجنبي ووجود الفرق بين الصورتين لأن البعير خلط فيه لين التخلوة في السيارة موجودة الآن رأيت أن أقرب الحواب هو من ولذلك أعدل عن الصلب هذه الفتوى عدلت عنها من العام ورأيت أن أقرب أطالي للصواب من هذا إلا في حالة الضرورة وهي محل اتفاق بين العلم رحمة الله عليه لحديث من السنة أتفقت من أتفقت لما حضرت رضي الله عنه دون محرم فالمقصود أن هذا القول رحمة الله عليه أنهم يجزون قضية ركوب المرأة على بعيرها وقيادة الأجنبي لها هذا محفوظ وموجود والسنة دامة عليك أن وحديث أسماء رضي الله عنها ولكن في فرق من السيارة المجيبة وبين الركوب على البعير والفرق واضح فلذلك أنا أرى أن شكل الجزاء وعدم جوازه إلا في حالة الطراب جزاك الله ولذلك شدة تنبيه على هذه الفتوى في شريط صلاح المرأة ولا يتربع بها ونقل من الاستدارة والرشاد صلى الله عليه وسلم فإن رسم هذا الشريعة هو عشرة ربنا ولا تحمل أمانة طاقة الآمن واعف عنا واغفر لنا ربنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.